ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العبيد. يعني الامر يرجع اليك وحدك لا شريك لك. ان تعذبهم فانهم عبادك وانت قادر على ذلك، وان تغفر لهم فانك عزيز حكيم قادر على ذلك. ولا لا بد لحق الله؟ يجوز ان يجوز هذا الامر، ولكن الله اخبرنا انه لن يفعل، ولكنه ممتنع، لا يكتب ممتنع في حق الله تعالى. هو عزيز، ولو حدث يكون لله حكم لا يعلمها الكثير. فالامر امر تفويض، مقام تفويض وليس مقام شفاعة. وهذا كما قال نوح عليه السلام في دعوته لربه تبارك وتعالى: ربي انبني من اهلي وان وعدك الحق. ما قالش وانت الغفور الرحيم، بل قال وانت ربي انبني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. لك حكمة انا لا اعلمها، انا اسأل يا ربي على الحكمة ولا اطلب المغفرة، لان المقام ليس مقام شفاعة. ولذلك يقول الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ لا يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينقذ من في النار، من حق عليه كلمة العذاب. ولذلك قال: يا عائشة يا فاطمة بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء، يا عباس اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيء، يا صفية بنت عبد المطلب اعملي عمته صلى الله عليه وسلم اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء. وإذا يكون هنا نوح حينما تكلم في حق ابنه وهو لا يدري، قال الله له: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ثم يقول بعد ذلك: الثالث انه تعالى قال: لم تراني، ولم يقل اني لا ارى ولا تجوز رؤيتي او لفت المرئي. والفرق بين الجوابين ظاهر، لانه قال لم تراني، انت لم تراني الان في الدنيا لم تراني، لكنه لم ينفي الرؤية كلية. فلم يقل اني لا ارى، لانه لو قال اني لا ارى يبقى شأن الله انه لا يرى، لا يجوز ان يرى، يستحيل عليه ان يرى، ولكنه قال لم تراني لكنني ارى، انت لم تراني لظروف سيبينها ولموانع سيوضحها. قال: والفرق بين الجوابين ظاهر، الا ترى ان من كان في امه حجر. هيبدأ بقى يبين الامر، لان القرآن باللغة العربية، فبيكلمك باللغة العربية. رجل في امه او في جيبه مع حجر، فظنه اخر انه سندوتش مثلا، ظنه طعام، صح ان يقال يقول له صاحب الشيء اللي في امه او في جيبه، صح ان يقال انك لن تاكله. فلو كان طعام يقول له انك لن تاكله، لكن لو لم يكن طعاما ما يقولش له انك لن تأكله. معنى كلمة انك لن تأكله معناه انه يؤكل، ولكنك انت مش تأكله. لكن حينما يقول انه لا يؤكل دل على ان الذي في جيبي ليس بأكل او بطعام او بسندوتش، ده الموضوع بقلب الكلمة. الذي في جيبي لا يؤكل، هذا لا يؤكل. لكن حينما اقول هذا لن تأكله دليل على معنى كلمة لن تأكله غير قوله لا يؤكل. فيقول: ألا ترى أن من كان في أمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمني؟ فالجواب الصحيح إنه لا يؤكل. أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله، وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، هو يرى، ولكن موسى لم يرى، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار. لماذا؟ لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه، يعني يوضح الوجه الثالث، الوجه الرابع. فالوجه الرابع جاء

قال والكل عندهم سواء. عندهم عند المعتزلة الكل ماذا؟ الرؤية والأكل والشرب والنوم. كما أن النوم والأكل والشرب هذا نتفق على أنه مستحيل، فكذلك الرؤية عندهم. ولذلك إذا عدتم إلى قوله في أول الوجوه قال بل هو عندهم من أعظم المحال اللي هو إيه؟ الرؤية. فقال هنا والكل عندهم سواء، يعني الرؤية كالأكل والشرب والنوم. فإن كان الأكل والشرب والنوم من المستحيلات على الله فكذلك الرؤية عندهم، أعاذنا الله وإياكم. الوجه الثالث قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. قال فإذا جاز أن يتجلى للجبل، فلما تجلى للجبل يعني الجبل رأى الله أم لا؟ نعم رأى. فلما فهل ثبت الجبل؟ لا. هل استقر الجبل؟ لا، بل تدكأ الجبل لعظمة الله سبحانه وتعالى. فهنا يقول فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ قد يقول قائل طالما أنه تجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فلماذا امتنع إذن عن أن يتجلى لموسى؟ نقول لأن موسى لم يثبت، لأن موسى لم يثبت. إن كان الجبل إن دك لعظمة الله فهل يتحمل موسى أم يموت؟ لن يتحمل. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم حجابه النور لو كشفه لأحرقت شبهات وجهه ما انتهى إليه من خلقه. فإذا موسى فيحترق والله لا يريد له ذلك. ولكن الله يخلق البشر يوم القيامة ويعيدهم خلقا آخر يتحملون الخلود، ويتحمل أهل الجنة فيما يتحملون رؤية الله سبحانه وتعالى، يتحملون رؤية الله سبحانه وتعالى. فقال فإذا جاد أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف، فمن باب أولى البشر أضعف فلن يتحملوا. السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة، وأن يسمع مخاطبه من المخاطب الفاعل موسى عليه السلام مخاطب، أما الذي خاطبه فهو المخاطب، المخاطب هو المتكلم والمخاطب هو المستمع. فيقول وأن يسمع مخاطبه اللي هو من؟ موسى، يسمع كلامه كلام الله تعالى بغير واسطة. إن حدث هذا فرؤيته أولى بالجواب، إن كان قد سمع كلام الله تعالى فرؤيته أولى بالجواب، فالرؤية أولى بالجواب. ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما، يعني لا يتم إنكار رؤية الله تعالى إلا بإنكار كلامه، وقد اجتمعت فيهم الخفتان، يعني المعتزلة ومن شبههم أنكروا الكلام وأنكروا الرؤية، وأهل السنة أثبتوا كل ما ذكر في القرآن وفي السنة. قال وأما دعواه تأبيدا لك بلن، وهذا تولى كبره الزمخشري في تفسيره، وأنتم تعلمون أن الزمخشري إمام من أئمة الاعتزال، وكان يعني كما يقولون بإسلامك كان ينتهزها فرصة حينما يجد فرصة من الفرص يستبنها لكي يدق السم في العسل. فاتي في قول الله تبارك وتعالى مثلا كما قال بعض الأئمة الامام البلقيني قال لقد استخرجت اعتزاليات من تفسير الكشاف للزمخشري بالمنقاش، استخرجها بالمنقاش. ويستدل على ذلك مثلا بقول الله تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. فيعلق على ذلك الزمخشري بقوله: واي فوز اعظم من دخول الجنة. اي فوز؟ الآية بتقول: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. يقول: واي فوز اعظم من دخول الجنة. لمسك قبض على الرجل متهما بنشر ضلالات المعتزلة. هنا اعتزالية، اي لا ينكر الرؤية، انما يقول: اي فوز، اي فوز اعظم من دخول الجنة. لا، هناك فوز اعظم من دخول الجنة، الا وهو رؤية الله تعالى للذين احسنوا الحسنى وزيادة. قد يقول قائل: فلماذا قال الله تعالى فقد فاز؟ نقول: لانه لا يرى الا في الجنة، لان دخول الجنة اعظم نعيم اهل الجنة. يعني الاية ايضا في قوله تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، تتحدث عن الرؤية ولكنها اجملت. اما الايات الاخرى فقد فصلت. فاعظم نعيم اهل الجنة رؤية الله تعالى، لانه لا يرى الله عز وجل ويكون الانسان في النار، وانما سيكون في الجنة. فيقول الزمخشري: ان لن تفيد دوام النفس والتهديد حتى في الاخرة. الله قال: لن تراني. فكلمة لن تراني يستمر النفي مؤبدا الى ابد الابدين، وذا فقصرين الداخلين. والزمخشري الذي يقول هذا الكلام يخون صنعته، الرجل يخون الصنعة. فالزمخشري من اعلم الناس بهذا الكلام، ومن اعلم الناس بانه يشهد بالزور، لانه يعلم جيدا ان لم لا تفيد النفي على التثبيت هذا اذا جاء بعدها ابدا. فكيف ان جاءت مطلقه خاليه من كلمه ابدا؟ الم يقل الله تعالى في القران الكريم: ولا يتمنونه ابدا، ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديه. جاءت مرتين، جاءت مرتين، مرة في البقرة: ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديه، والله عليم بالظالمين. وجاءت في الجمعة: ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم، والله عليم بالظالمين. جاءت مرتين، مع ان القرآن يقول: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكثون. سيتمنون الموت قبلها، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. فهم سيتمنون الموت، ومع ذلك قال الله تعالى: لن يتمنوه ابدا. فلو كان التأبيد هنا المقصود به في الدنيا وفي الاخرة، لوقع الخبر في القرآن كذبا، ونعوذ بالله من الخذلان. ولكن المقصود بالنفي بلن مع تقييدها بالأمل أن الأمر مختص بالدنيا لا بالآخرة. فلا تجد اليهودية يتمنى الموت في الدنيا أبدا، لكنه حينما يدخل جهنم والعياذ بالله يتمنى أن يموت، ويتمنى أن يكون ترابا كما قال الله تبارك وتعالى. فيقول: وأما دعواه تأبيد النفي بلن، تأبيد يعني أبدا، أبدا الآبدين وضعف الداخلين. وأما دعواهم تأبيد النفي بلن، وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة، ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة. يعني كلمة لن تراني هذه جاءت مطلقة ولم تأتم مقيدة بالتأبيد، بل لو قل لن تراني أبدا لدل ذلك على أنه في الدنيا، بدليل قوله تعالى: ولن يتمنوه أبدا. فقال: فساسد، يعني قولهم فاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد يعني لم تراني أبدا لا يدل على دوام النفي في الآخرة. فكيف اذا اطلقت؟ اطلقت يعني لم تأتي مقيدة بكلمة ابدا. فحينما يقصد او يذكر التقييد يعني قيدها باضافة لفظة ابدا، فهذا هو التقييد. فالتقييد حينما تأتي بصفة جديدة، يعني انت حينما تصف بصفة جديدة كلما وصفت قيدت وقللت قيدت يبقى الامر مقيد. ولذلك حينما يقول الله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، هذه بقرة نكرة، والنكرة على الشيوع مطلقة، اي بقرة لو جاءوا على اي بقرة سوداء صفراء اي لون كبيرة صغيرة وذبحوها لم تعلم، وامتثلوا للخطاب وامتثلوا لامر الله تعالى ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة، فبقرة نكرة، وهذه النكرة تعد شائعة في جنسها، فطالما كانت شائعة في جنسها تكون ماذا؟ مطلقة، ده اللفظ المطلق. ولذلك المطلق ليس من ألفاظ العموم وإنما من ألفاظ الخصوص، وإنما جاءها العموم من شيوعها، ولكن المقصود إيه؟ بقرة واحدة، وهذا ما يسمونه بالعموم الإيه؟ البدلي، عن طريق البدل لا عن طريق، فالمطلق عمومه عن طريق البدل لا عن طريق الشمول كالعموم المعروف عند العربي وعند اهل الاصول. فحينما يقول ان الله يامركم ان تذبحوا بقره مطلقه، بعد ذلك قال بقره لا ذلول تثير الارض ولا تبث الحرب مسلمه لا شيئة فيها، قبلها قال لا فارس ولا بئر، عوام بين ذلك. يبقى اصبحت البقره المقصوده شيوعها قل ام لا؟ قل. يبقى بعد ما كان مثلا على سبيل المثال في القريه 1000 بقره ينطبق عليها الحكم مثلا، بعد ان قل لا فارد ولا بئر عوام بين ذلك اصبحوا 500 بس. فلما قالوا بينهما قال صفراء اصبح البحث في دائره الايه؟ البحر الذي هو لا فارض ولا بئر عوام بين ذلك، واصبح يبقى قل العدد. وحينما قال لا تلول تثير الارض ولا تمس الحرف مسلمه لا شيخ فيها، وتدر هذا الامر لا ينطبق الا على بقره واحده في القريه كلها، بقره واحده في القريه كلها، فكلما قيد قلت واخذ، فيسمى تقييد. فهنا يقول انا اريد ان ابين لفظ الايه؟ التقييد والاطلاق. فيقول فانها لو قيدت بالتأبيد يعني دخل عليها التأبيد قيدها فجعلها حكم اخر، فقال لا يدل على دوام النفي في الاخره. فكيف اذا اطلقت يعني شلت هنا لفظ ابدا فاصبحت مطلقه بدون تقييد. قال قال تعالى ولن يتمنوه ابدا، مع قوله تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ولانها لو كانت بالتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك. قال تعالى فلن ابرح الارض، لن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي، فاصبحت محدده وليها غايه ولا لا؟ غياها غياها بغايه، الغايه دي كما قال سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، فيبقى السلام انتهى عند مطلع الفجر، يبقى حتى دي الغايه. فقال فلن ابرح الارض ابد الابدين ونقل الدائرين، لا حتى ياذن لي ابي. فقال فثبت ان لم لا تقتضي النجي المؤذن. قال الشيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله تعالى ومن راى النفي بلن مؤبدا فقوله اهبط وسواه تعبدا، ومن راى النفي بلن مؤبدا كالزمخشري فقوله اهبط، اهبط ده فعل امر والفاعل مستتر تقديره انت، طب فين المفعول مقدم؟ فقوله اهبط يعني فاربط قوله، فقوله اردد يعني قوله مردود عليه. فمن قال

تحتمل الصفتين، تحتمل المكر وتحتمل الزمن. فحينما اقول انسان لا يصدق اقصد انه عادل، هذا الانسان يعني مكر ولا لا؟ هذا مكر. ولكن لو قلت هذا انسان لا يصدق لانه لا يستطيع ان يصدق، هذا انسان اضعف من انه يصدق. ولذلك كانوا يتمدحون الجاهليون القدماء بالظلم، فيقول الواحد منهم ظالمين وما ظلمنا ولكننا نبدأ ظالمين، لأن قضية اللي يظلم ذنب كيف يجور علي أحد؟ قضية إن حد يجور علي أو يظلمني، عند العرب القدماء قبل نزول الإسلام كان هذا يعد ظلما، يعد ذنبا للإنسان. فكيف يقال إنه إنسان من الناس يظلم؟ هذه مشكلة. وذلك يقول لئن جهل أحد علينا لا نجهلك وقلناه للجاهلين، يبقى هو ما يقولش لو جهل علي أحد أقول له سامحك الله، لا هذا الأخ. وذلك لم يكن عندهم حتى حينما نزلت عليهم الشريعة لم تقل لهم الشريعة من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر، هذا لا يكون أبدا، وإنما وجزاء سيئة سيئة مثلها. أخذ الإنسان حقا ووجد الغلطة وأنصف، نعم، فمن عفا وأصلح سأجره على الله، وحينئذ يعفو عند المقدرة. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولكنه إن عفا عن عفا صاحب الدم وعفا ولي الدم ماذا تقول النتيجة؟ يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز ولا لا؟ اللهم اجعل الله اللهم اجعل الله اللهم اجعل الله اشهد ان لا اله الا الله فإنك ستصل إلى ماذا؟ إلى العدم. ولذلك قالوا

والولد ورد نفيه في القرآن كثيرا، والظهير وما له منهم من ظهير. المتضمن تضمن نفي الشريك والصاحبة والولد والظهير، تضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه سبحانه وتعالى، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه. لأننا في الدنيا نقبل الشفاعة، لماذا أقبل شفاعة الإنسان صاحب الشفاعة الوزير؟ لأنني لا أستطيع أن أرفض له طلبا، ولو كنت أستطيع أن أرفض له لأنني لست في حاجة إليه فلن أقبل شفاعة. وإنما الشفاعة في الدنيا لا تكون إلا ممن يود الإنسان أن يخدمه، فأقبل شفاعته. لماذا؟ لأنني في حاجة إليه، هو وجيه صاحب وجاهة معينة، فأنا فأحتاج إليه. عارف موضوع شايلني وشايلك، هو يقبل الشفاعة. لأنني الآن أقبل شفاعتك وغدا ستقبل شفاعتي، لك عندي حاجة وغدا سيكون لي عندك حاجة. ولكن الله سبحانه وتعالى لا يقاس بملوك الدنيا، وأحيانا تكون الشفاعة عند الملوك مقبولة، ويكون الملك يقبل شفاعة الوزير. قد تقول وهل الملك له حاجة عند الوزير؟ نقول يحتاج إليه، وبدون الوزراء لا يستطيع أن يسير أمور مملكته. ولذلك لا يقاس ملك الملوك بملوك الدنيا. ولذلك لما أراد أن ينفي سبحانه الشفاعة الشركية التي يفهمها الناس بمقاييس الدنيا، قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما من شرك. ما انت بتدعو غير الله ليه؟ لكي يجلب لك المنافع او يدفع عنك الخصائص. يبقى جلب المنافع ودفع الشر والمصائب، فانت حينئذ تطلب منه والعياذ بالله. فنفى الله تعالى الملك لأي أحد من خلقه سبحانه، فلا يملك أحد من خلق الله شيئا على الإطلاق. وندعو الذين زعمتم، كلمة زعمتم الذين اسم من ألفاظ العموم، الذين زعمتم من دون، يدخل فيها الملائكة ومن عدا الملائكة من جبريل وجبريل. وندعو الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غير هؤلاء، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. يعني لا يملك ملكية مطلقة على سبيل الاستقلال، ولا تشاركون الله في ذرة، ليست هناك شركة مساهمة مع الله في ذرة. وما له ما قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما له فيهما في السماوات والأرض من شرك على الأرض وما له منهم من ظهير. من تطلب النفع ممن يملكه أو ممن هو شريك فيه أو إن لم يكن مالكا أو شريكا فربما كان مساعدا، ظهيرا، مستشارا، معاونا، معاضدا، مظاهرا للملك أو للشريك. فيقول وما له منهم من ظهير. إياكم أن تظنوا أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى الملائكة في تفسير أمور هذه المملكة كما يحتاج الملوك إلى الوزراء. فالملوك ملوك الدنيا لا يستطيعون أن يسيروا ممالكهم بدون الوزراء وبدون قواد الجيوش وبدون رؤساء الشرط ومشاكل ذلك، لا يستطيعون على الإطلاق. ملك يروح يحكم، طب إزاي؟ فيأتي بعض الناس فيظنون أن ملك الملوك له قروض وله وزراء، ويقيسون الأمر على وزراء الملوك ومستشارين الملوك والمعاضدين والمظاهرين وما شكل ذلك. قال وما له منهم من ظهير، بل الكرسي والعرش وحملة العرش

فيقول ونفس الشفاعة عنده إلا بإذن المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، غني سبحانه. ونفي الظلم المتضمن كمال عبده وعلمه وغناه، لأنه لكمال عبده لا يظلم، لا يظلم، لكن هناك من لا يظلم لضعفه. في إنسان ما بيظلمش، ليس مدحاً، لأنه لو قدر على الناس لظلم، لكنه لا يستطيع أن يظلم. فنفي الظلم وحده ليس مدحاً، وإنما لا يكون نفي الظلم مدحاً إلا إذا كان عن قدرته، فيكون معناه أن الموصوف بنفي الظلم هو عادل. ولله عز وجل صفة العدل التي تليق به سبحانه وتعالى. وقال ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. قال ولهذا لم يتمسح بعدم المحض، لا يتضمن امرا ثبوتيا. يبقى لابد في اي ايات في القرآن او في السنة النبوية هناك وصف لله عز وجل، وصف بسلوب يعني بنفس، لابد وان يكون متضمن ماذا؟ كمال الصفة، كمال الصفة، الصفة التي هي ضد الثابتة لله، يثبت كمالها لله عز وجل. ولهذا لم يتمسح بعدم المحض، لا يتضمن امرا ثبوتيا، فان المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم. لما تقول انسان ما بيظلمش، وانسان ما بيقولش، واذا الكرسي ده يوصف بهذه الصفات، فالصفات السلبية التي هي نفي محض هذا ليس فيه مدح، لانه يشارك ماذا؟ يشارك الجمادات في هذا. فان المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بامر يشترك هو والمعدوم فيه. فاذا المعدوم يعود الى تفسير قوله تعالى لا تدركه الابصار، يقول فاذا المعنى انه يرى ولا يدرك ولا يحاط به. فقوله لا تدركه الابصار في صورة الانعام يدل على كمال عظمته، وانه اكبر من كل شيء، وانه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به. فان هناك بعض المخلوقات من عظمها لا يحاط بها، فكيف بخالق الخلق جميعا سبحانه وتعالى؟ فقلنا ان الانسان يرى النجوم ولا يحيط بها، يرى الشمس ولا يحيط بها، فلا يدركها، لا يدرك ابعادها، لا يدرك حر نارها، لا يدرك قدر ضوئها وعظم ضوئها، واضح. فكيف يدرك خالقها سبحانه وتعالى؟ فيقول فقوله تعالى لا تدركه الابصار يدل على كمال عظمته، وانه اكبر من كل شيء، وانه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به. فان الادراك هو الاحاطة بالشيء، وهو قدر زائد على الرؤية. الرؤية ثابتة، لكن الاحاطة لا تثبت، فيثبت رؤية الله تعالى ولا يثبت الاحاطة بالله سبحانه وتعالى. كما قال تعالى فلما تراء الجمعان، اصحاب موسى واصحاب فرعون، فلما تراء الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون، يعني هؤلاء رأوا هؤلاء، هؤلاء رأوا اولئك، واولئك رأوا هؤلاء، الاثنين شافوا بعض. ثم قال اصحاب موسى انا لمدركون، يعني هيدركونا. يبقى اثبت الله الرؤية ونفى الادراك. النص القرآني هو، يبقى لما يقول لا تدركه الابصار يبقى ليس معناها انه لا يرى، وانما الرؤية شيء اعم والادراك اخر. فلما قال سبحانه فلما تراء الجمعان، تراء مفاعلة، دول رأوا دول ودول رأوا دول، رأى جيش فرعون اصحاب موسى، واصحاب موسى رأوا جيش فرعون، قال اصحاب موسى انا لمدركون، يعني سيدركوننا. لو كان الادراك بمعنى الرؤية لقال موسى انهم ادركوكم بالفعل، لكنه قال كلا لن يدركوكم، فالنفي هذا لما قالوا، قالوا الا لمدركوك، قال كلا